ذكر مالك رحمه الله العمل في الدية والنظر في الدية في الوقت الحاضر في النظم القضائية لا يوجد له نظير في تلك القوانين التي تعم العالم، ولا يوجد لمبحث الدية في أي تشريع إلا في التشريع الإسلامي والقضاء بكتاب الله وسنة رسوله. والمتتبع إلى ما يسمى في القانون المسطرة الجنائية، يعني نظام التقاضي في الجنايات، يجد بأن القتل الخطأ تعويض المجني عليه ليس هناك تساوي وليست هناك معادلة، ولكن هناك تعويض مالي بقدر ما فات على أولياء الدم من المصالح. يعني أن الميت الذي قتل خطأ ينظر كم فات على أهله من مصالح في شخصه فيعوضون عن ذلك. بمعنى الطبيب الذي يدخل من عيادته يوميا كذا، والعامل العادي الذي حددت يوميته بمبلغ كذا، النسبة بينهما بعيدة، فيكون تعويض أولياء الطبيب بقدر ما كان يكسب، وتعويض أولياء العامل العادي بقدر ما كان يكسب. إذن دخل الإنسان في معرض المساومة، بينما الشرع الحكيم جعل الناس سواسية كأسنان المشط، وجعل الإنسان أيضا في أعضائه سواسية، فلا فرق في الدية في الإسلام بين دية عظيم أعظم ما يكون في الناس ولا حقير أحقر ما يكون في الناس ما دام الإسلام قد سوى بينهما. فالمسلم في أعلى قمة الإنسان والمسلم في أدنى قمة الإنسان من حيث الأمور الدنيوية، إذا كان هناك القتل عمدا فالقصاص، النفس بالنفس، ولكم في القصاص حياة، وإن كان خطأ فالدية، ودية أكبر كبير ودية أصغر صغير سواء. وهذا مما يعطينا عظمة الإسلام، ومما يجعل المسلم أنه في حرز وفي عناية من خالقه. إذن مبحث الدية مبحث هام، والعمل في الديات بما أن النفس مملوكة لله والعبد مربوب لله والله هو الذي خلق، فهو الذي قدر ديته، جعل في التعدي في الاعتداء عليه عمدا قصاص لانتظام الحياة. وكيف يكون في قتل القاتل حياة وقد قتل اثنان، المقتول ونقتل القاتل، كيف بقتل القاتل بقتل اثنين نكون حياة وهذا اعدام؟ قالوا لان القاتل اذا علم انه ان قتل قتل كف عن القتل، فاحيا من كان يريد قتله واحيا نفسه. والعمل في الدية اي تقديرها، ذكر لنا مالك رحمه الله ان عمر قدر، وهل من حق عمر ان يقدر او انه نقل وسمع واخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكتب الديات كابن حزم وغيره كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتبا لعماله الى اليمن والى غيرها بمقادير الديات، ولكن ربما في إثبات تلك الكتب التي كتبها رسول الله نقاش لبعض العلماء في أسانيدها، ولكن الذي عن عمر رضي الله تعالى عنه لا نقاش في إسناده إلى عمر، ونحن يكفينا أن نصل إلى عمر وأن ينقل إلينا عمر رضي الله تعالى عنه، لأن عمر لن يأتي من فراغ. وبين مالك رحمه الله ما قدره عمر على أهل الذهب 1000 وعلى أهل الفضة 800، لماذا 8000؟ لأن صرف الدينار في زمن عمر كان بثمانية، وأشرنا إلى ما ذكره ابن قدامة في المغني عند الحنابلة بأن صرف الدينار يرتفع إلى 12 وينزل إلى 8 واستقر إلى 10، ولذا نجد هناك في نصاب الزكاة 20 مثقالا وفي الفضة 200 درهم، أي بصرف المثقال 10. وعلى هذا يكون التقدير من جهة الذهب والفضة منقول بنقل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى السعر الذي كان، وعمر حدد على واقع الحال عنده. والتحقيق عند العلماء في باب الجنايات أن الأصل في الديك هل هو الذهب والفضة؟ لا، الأصل الإبل. ومن هنا تجدون فيما هو الحكم بكتاب الله في هذه البلاد حفظها الله، تدور الدية على الإبل غلاء ورخصة، فإذا رخصت قيمة الإبل كانت الدية نازلة، وإذا غلا قيمة الإبل كانت الدية طالعة. ونحن قد أدركنا الدية 16,000 وجاءت إلى 24 وجاءت إلى 30 والآن إلى 100. ما موجب ذلك؟ بحسب القيمة الأساسية. ولهذا بعض الأئمة، هل يا ترى الإبل هي الأصل أو الذهب والفضة؟ مالك جاءنا بمذهب وسط، جعل أن الأصل في الدية على البوادي الإبل لأنها أموالهم، وعلى أهل الشام الذهب، وعلى أهل العراق الورق لأن رأس أموالهم من هذه الأنواع، بل عند الحنابلة زيادة على ذلك الحلي، وبعضهم أدخل البقر، وبعضهم أدخل الشياه. إذن العوض يدور على الإبل. والنقطة الخلافية عندهم أيهما هو الأصل، والذي يترتب على أي تلك الأنواع هو الأصل، يطالب الجاني أولا بالأصل، فإن عدم انتقلنا إلى الفرع. ولكن مالك جعل الإبل والذهب والورق هما كل منهما أصل مستقل، ولذا قال لا يجزئ عن البوادي ذهبا ولا فضة لأن الإبل أصل عنده، ولا يجزئ عند أهل الأمصار إلا الذهب والفضة كل بحسبه. والذي عليه الحنابلة كما أشرنا عندهم الإبل وعندهم الذهب والفضة والحلي أي اللباس والبقر والشياه، كل ذلك موجود عندهم فيما هو الديه.